تعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. يخاطب الله جل جلاله نبيه عليه الصلاة والسلام ويقول ألم نشرح لك صدرك. هذا استفهام تقريري أن يكرر ويقرر ربنا جل جلاله على نبيه عليه الصلاة والسلام بما أنعم به عليه وشرح صدره له، بما أكرمه من شق الصدر وإزالة العلقة التي هي علقة الحسد والبغضاء، وتعويضها بعلقة أخرى هي في لون الفضة وكانت الحكمة والإيمان. عوض الله بها تلك العلقة، علقة الحسد والبغضاء، إلى علقة النعمة، علقة الإيمان، علقة الحكمة. ألم نشرح لك صدرك؟ شرح الصدر توسعته وانشراحه وتفتحه للإيمان بالله وذكر الله وعبادة الله وعدم الملال والقنوط. فمن يريد الله به خيرا ويشرح صدره للإيمان. هذا الشاهد، من يريد الله هداية ويريد صلاحا يشرح صدره للإيمان للإسلام، فيكون وسيعا فيكون منشرحا، يسع الإيمان بالله بلا ملال ولا قنوط. هذا المعنى هو المتبادر في الأول، ولكن قال مفسرون هذه الآية تعني شرح الصدر، وشرح الصدر هو وارد عن جماعات من الصحابة، هو متواتر عن رسول الله عن جماعات من الأصحاب. وبيان ذلك كما يقول أنس بن مالك أبو هريرة كان جريئا على سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لا يجرؤ أن يسأله مثل أسئلة أكثر الصحابة، فقال أبو هريرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنبئني كيف كان بدء الوحي لك وعلي، كيف ابتدأك الله بالوحي وماذا كان بدء الوحي. كان عليه الصلاة والسلام متكئا فجلس وقال لا، كنت بين الغلمان من أبنائي حليمة السعدية وأنا أرعى عندها غنما أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وإذا بإنسانين وإذا بخلقين من خلق الله يقفان عند رأسي فيقول أحدهما للآخر أهو هو، فيقول له الثاني نعم هو هو، فيمسك بيدي ويمددني على الأرض. لم أرى وجوها كهذه الوجوه ولا أرواحا كهذه الأرواح، وحين مسوني لم أجد أثرا لمسهم ولم أجد أثرا لتمديدهم لي على الأرض، فمداني ثم شرحا صدري فشقاه وأنا أرى وأعقل ولم أشعر بألم ولم ينزل دم ولم يحدث ما يحدث للناس حين يجرحون بأقل من ذلك أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وأتيها بقص من ذهب فشقى على علقة أو كالعلقة سوداء ورمياها في هذا الطصف وقال هذه البغضاء وهذا الحسد هذا حظ الشيطان منك فأزالها ووضع مثلها وهي في بياض الفضة وقال لا هذه الإيمان والحكمة قال ثم طبق ذلك وخاف ذلك لم أجد ألما ولم أجد لمسيهما أثرا ولم أجد لهما شكلا ولا نوعا لا في كلامهما ولا في وجوههما ولا في حديثهما ولا في ألبستهما ثم أتى أحدهما بعد أن خاط قلبي قبض إبهام رجلي اليمنى وهزها هكذا وقال لي قم واصعد فأخذت أقفز وأجري لا أشعر بشيء مما جرى قالوا هذا معنى الحديث هذا معنى الآية بشهر برواية هذا الحديث ألم نشرح لك صدرك أي ألم نزل حظ الشيطان من صدرك أزلنا الحسد وأزلنا البغضاء وعوضناهما حكمة وعوضناهما إيمانا وعوضناهما رحمة يقول عليه الصلاة والسلام من ساعة إذ وأنا أشعر بالرحمة لكل الناس وبالشفقة على كل الناس وبالحرص على رحمة الناس جميعا ففسرت هذه الآية بكلا المعنيين ألم نشرح لك صدرك ألم نوسعه لهداية الإسلام فوسع الإسلام وسع الإيمان وسع المعرفة وسع الكل شرح لذلك صدر دائر ضيق ولا ملال ألم نشرح لك صدرك ألم نشق صدرك ونزل عنه ونزل منه حظ الشيطان ونعوض ذلك بالرحمة والحكمة والإيمان والمعنى قد فعلنا ذلك هذا معنى الاستفهام التقريري يقرر الله ويكرر بأني شرحت صدرك وأكرمتك ووسعت صدرك لقبول الإيمان وأزلت حظ الشيطان من صدري وعوضت ذلك حكمة ورأفة وشفقة على عباد الله ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الوزر الذنوب الثقيلة وضعناها أزلناها عن حططناها عن قذفنا بها وهذا كقوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر أي ما سبق في الأيام والسنوات سنوات الجاهلية السنوات التي كانت قبل النبوءة من ذنوب أو ما يشبه الذنوب فالله تعالى قد غفرها وحطها عنه وقذف بها ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك وضعنا أزلنا حططنا عنك وزرك ذنوبك التي أثقلتك وأتعبت كاهلك بحملها ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك أنقض أثقل أزلنا عنك وزرك ذنوبك أزلناها عن ظهرك وقد كانت تثقلك كان حمل ظهرك لها يثقل ظهرك إلى درجة التصويت يحمل الحمل على الرواحل، فتجد ذلك الحمل لثقله ولكثرته يصوت على ظهر الرواحل تصويت الثقل، تصويت من يحمل الحمل الثقيل، كما يقول نبينا عليه الصلاة والسلام عن السماء: أطت السماء، أي صوتت، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع قدم إلا وفيه ملك قائم أو ساجد، أي صوتت السماء لثقل ما تحمل مما لا يعده ومما لا يحصي عدده إلا الله من الملائكة القائمين والذاكرين والساجدين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، وزرك ذنوبك التي أثقلت ظهرك حتى انقض وصوت لكثرة الثقال، الذي أنقض ظهرك صوت لكثرة الحمل. والمعنى مفهوم، أن هذا الثقل معنوي، أن هذا الثقل ولو كان صغائر ولو كان قبل النبوءة، ولكن الله تعالى يريد أنبياء أن يطهروا من كل ذنب، حتى من الخواطر، حتى مما غيره أولى منه، مما هو خلاف الأولى. الذي أنقض ظهرك، ألم يضع الله ويحط الوزر والذنوب عن ظهرك الذي أثقلته هذه الآثار، فرفعناها وحططناها وقذفنا بها وخففنا ظهرك وأرحناك من ثقلها، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. وكل هذا استفهام إنكاري، أي قد فعلنا كل ذلك، شرحنا صدرك ووضعنا وزرك، هذا الوزر الذي صوت به ظهرك لثقله، ورفعنا لك ذكرك. ورفع ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صحت الأحاديث بذلك في قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي: ما ذكرت إلا وذكرت معي. لا تقول لا إله إلا الله إلا وتقول بجانبها محمد رسول الله، تقول ذلك في الأذان، تقول ذلك في الإقامة، تقول ذلك في التشهد، تقول ذلك في الصلاة، تقول ذلك في الخطبة، تقول ذلك في جميع الأعمال. والذكر أعظم من هذا ألا يذكر ربك جل جلاله وعز مقامه إلا ويذكر اسمك بجانب اسمه. هذا العز والشرف الذي لا يدانيه عز ولا شرف، لا في الدنيا ولا في الآخرة. ورفعنا لك ذكرك، رفع ذكره واشتهر وعم بين الخلق والناس منذ بعثه الله نبيا ورسولا في مشارق الأرض ومغاربها، والناس تعلم وترشد لأن تقول كلها لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقد أخذ الله العهد والميثاق على الأنبياء السابقين وعلى أممهم إنهم أدركوا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم إلا آمنوا به. هل ذكر بعد هذا أعظم من هذا الذكر؟ وكان من هذا الذكر أنه ليلة الإسراء صلى عليه الصلاة والسلام في المسجد الأقصى، أعاده الله للمسلمين وأذل وأهلك اليهود والظالمين، صلى بهم إماما، فكان ذلك ذكرا له ورفعة له، ساد بها على جميع الأنبياء والمرسلين وخلق الله المقربين. من ذلك كذلك يوم المقام المحمود، يوم يتيه الناس عند العرض الأكبر على الله، عندما يتيه الناس ويشعرون بالعذاب والآلام، ويبلغ العرق إلى أنصاف الأذنين، فيذهبون عند ذلك على الأنبياء من آدم إلى نبينا، وهم يقولون اشفعوا لنا عند ربكم، فيقولون كلهم نفسي نفسي، إلى أن يقفوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، فيقف بين ساقي العرش ويسجد ويطيل السجود ويدعو الله بمحامد، يقول هو في دار الدنيا لا يعرفها يلهمها إبثار، فيقال له بعد زمن الله أعلم بطوله وقصره، ارفع رأسك سل تعطاه اشفع تشفع، فيشفعه الله في أمم سابقة وفي أمته صلى الله عليه وسلم. ذلك هو المقام المحمود الذي قال الله عنه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا تحمده فيه الخلائق كلها، أنبياء الله والأمم أمم هذه الأنبياء، تحمد نبينا وتشكره وتكثر من شكره وحمده على ما أولاها به من شفاعة قبلها الله جل جلاله منا، ورفعنا لك ذكراك. ومن هنا علمنا أن من لم يذكر مع الشهادة محمدا صلى الله عليه وسلم بالنبوءة فلا يعتبر مؤمنا ولا يعتبر مسلما، وهو كافر خالد في النار حلال الدم. لا بد أن يقول مع الشهادة مع أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله، تقال في الأذان وتقال في الإقامة وتقال في الشهادتين وتقال في أذكار الصلاة وتتلى في القرآن، علم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله. فمن لم ينطق بالشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله معا فهو يعتبر كافرا لا حظ له في الإسلام قط. ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر، مع الأيام الشديدة مع الحال الشديدة يسر من الله ورحمة من الله، وكما قال عليه الصلاة والسلام لن يغلب عسر يسرين. وأين العسر وأين اليسران؟ إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فقد كرر العسر وكرر اليسر، ولكن من فهم هكذا كان معناه أنه لا يفهم اللغة العربية ومعانيها وما تدعو إليه. الكلمة النكرة إذا كررت فذاك دليل على أن الثاني غير الأول، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، اليسر الذي تكرر في الآية الأولى هو ثم في الآية الثانية هو نكرة، والنكرة إذا كررت دل على أن التكرار ليس هو الكلمة الأولى. أي ذكر الله اليسر مرتين وذكر العسر معرفا، والكلمة المعرفة إذا كررت فهي هي، تعد إعادة للأولى وليس تكرارا لها. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر، فالعسر كررت، ولكنها عرفت بالألف واللام، أي العسر واحد واليسر يسران. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لن يغلب عسر يسرين، عسر واحد لن يغلب اليسرين. فاليسر الذي كرر وهو منكر معناه أنه يسران، والعسر الذي كرر وهو معرفة معناه أنه واحد، لأن المكرر المعاد وهو معرف الثاني هو عين الأول. وهذا ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يغلب عسر يسرين، أي عسر واحد لن يغلب يسرين. وذاك من فضل الله على الناس أن اليسر هو الغالب وأن العسر هو المغلوب. إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب، إذا فرغت من صلاتك، إذا فرغت من